لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في صفة الصلاة، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. رواه مسلم. وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل. هذا الحديث يدل على ما يعمله الإنسان بعد تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح ورد في صيغ متعددة، منها هذه الصيغة، ومنها ما سيأتي أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والصيغة الثالثة هي: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. وهذه الصيغ الثلاث كلها صحيحة، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يشرع له أن يدعو بهذه الأذكار كلها، والأولى أن يجعل في كل صلاة واحدا منها، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم، أنه أحيانا يدعو بهذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وأحيانا يدعو بسبحانك اللهم وبحمدك، وأحيانا يدعو باللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. وأن هذا هو الأولى لأجل إعمال جميع الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه جمع بينها كلها في صلاة واحدة، وإنما ورد عنه أنه قال كذا في صلاته، وأنه قال بالدعاء الثاني في صلاة أخرى، وقال بالدعاء الثالث في صلاة ثالثة. وهذا هو الأرجح والأولى والمتفق فيما يظهر، والله أعلم، مع الأدلة، أن الإنسان يدعو بهذه الأدعية بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة والفاتحة. وهذه من الأدعية المستحبة، وليست من الأدعية الواجبة ولا الركن في الصلاة، وإنما هي من الأذكار التي يسن للإنسان أن يستفتح بها صلاته وهي تشتمل على معان عظيمة من معاني الثناء على الله والشهادة له بالوحدانية وقصده وحده بالدعاء. فقول الإنسان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني أنني لا أقصد بعبادتي التي تلبست بها وهي أعظم العبادات وهي الصلاة، لا أقصد بهذا التوجه إلا لله تبارك وحده، لله تبارك وتعالى وحده، لأنه هو الذي فطر السماوات والأرض، بمعنى أوجدها من العدم، حنيفا مائلا عن الشرك كما ورد في ملة إبراهيم أنه كان حنيفا مسلما، أي أنه مائل ومنحرف عن الشرك وهو على الخط المستقيم على الصراط المستقيم. إن صلاتي ونسكي، وهذا تخصيص لهذه الأمور لعظم شأنها، إن صلاتي وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ونسكي بمعنى ذبحي، ومحياي ومماتي، أي كل ما أعمله في حياتي وكل تصرف في حياتي وما أقصده بعد مماتي كله لله، أي أن عباداتي كلها ومقصدي من عملي وجه الله تبارك وتعالى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له في أي نوع من هذه الأعمال، وبذلك أمرت من ربي جل وعلا وأنا من المسلمين، أي من المنقادين لما دعيت إليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة. فلا أعبد غير الله، لا وثنا ولا ميتا ولا ملكا ولا نبيا ولا جنا ولا إنسان، وإنما عبادتي كلها لله من المسلمين لله تبارك وتعالى. فالمؤمن قد أسلم كل أعماله لله تبارك وتعالى، فإن انخدع بنفاق أو رياء أو شرك فسد عمله ولم يقبل منه ما عمله من سائر الأعمال. إذا كانت صلاته يرائي بها أو ينافق فإنها لا تقبل، وإذا كانت زكاته يرائي بها فإنها لا تقبل، وكذلك إذا كانت أعماله ومن ذلك دعاؤه، إذا كان يدعو غير الله فإن عبادته لا تصح. فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يصلح أن يدعو الإنسان أيا كائنا من كان سوى الله تبارك وتعالى. ولهذا لما كان أهل الجاهلية يعبدون البيت والأصنام حوله أنزل الله تبارك وتعالى قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالعبادة للرب وليست لهذا البيت، وإنما لربه. وكذلك غير هذا البيت لا تجوز عبادته، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء من عند ربه محذرا أمته أن يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله. ومع هذا يلاحظ على بعض الناس أنهم يدعون غير الله، يا فلان يا فلان، وهو ميت من مئات السنين وهو يعمل هذا العمل ويترك من يراه ويسمع كلامه ومن بيده الأمر وإليه المرد والمآل، يترك مناجاته ويدعو مسكينا مخلوقا ميتا لا ينفع نفسه، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبين أن من أهم مسائل الدعاء بعد تكبيرة الإحرام أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام ودعا به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تلتزم به وتستنير به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه هي الصيغة الثانية من دعاء الاستفتاح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكبر تكبيرة الإحرام سكت وقتا يسيرا هنيهة ثم بدأ بقراءة الفاتحة، وهذا في الصلاة الجهرية. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السكوت، لماذا بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرص على هذا الدعاء ويحرص على المواظبة عليه ومناجاة ربه وطلبه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته قبل أن يقرأ الفاتحة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا وهو أحسنهم خلقا وهو أكثرهم عبادة وأصلحهم نية وسريرة وعملا، ومع هذا يدعو بهذا الدعاء. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على الدعاء بهذا الدعاء، أن يباعد الله بينك وبين خطاياك كما بين المشرق والمغرب، أي مشرق الشمس ومغربها، وهما الجهتان المتباعدتان. غاية البعد. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض يقبل الدنس ويتضح فيه أقل أثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه جل وعلا أن ينقيه ويمحصه وينظفه من أثر الذنوب كما ينظف وينقى ويطهر الثوب الأبيض من آثار الدنس. الدعاء الثالث: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الغسل غاية النظافة، والمراد بهذا التنظيف الكامل. وعادة الغسل يكون بالماء، وذكر الثلج والبرد من باب التأكيد على هذا الأمر بحيث لا يبقى أثر من آثار النجاسة التي لا تزول إلا بالمواد الباردة أو المواد الحارة، بحيث أن الإنسان ينظف تنظيفا كاملا لا يبقى عليه أثر من آثار الذنوب والآثام. وهذا كما قلنا من الأذكار المستحبة، وكما قلنا أن الإنسان يتخير بين هذه الأذكار ويدعو بما أحب منها، إما بهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث أو بالوارد في الحديث الذي قبله أو بالوارد في الحديث الذي سيأتي. وهذا كله قبل قراءة الفاتحة، قبل التعوذ والبسملة. وقد ذكر شيخ الإسلام في مسألة الغسل بالبرد، يقول: لما كانت الذنوب لها حرارة ووهج وهي سبب لحرارة العذاب، ناسب أن تغسل بما يبردها ويطفئ حرارتها، وهو الثلج والماء والبرد، فيكون في هذا أبلغ في إطفائها. ولهذا ينصح الإنسان إذا تعرض لحرارة شديدة كما لو كان حول النار أو نحوها وتعرض لحرارة شديدة أن يغمس ما نالته الحرارة بالماء، إذا كانت لسعة مثلا ونحوها أن تضع في ماء بارد، فإن هذا يسرع في انتشار وامتداد الحرارة في بقية أجزاء الجسم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة. وفيه كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة. وفيه وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو له حكم المرفوع، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعمل هذا العمل وهو لا يعمله إلا إذا كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فورد عن عمر أنه كان يقول هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وصححه علماء الحديث وقالوا إنه له حكم المرفوع. وهذا هو أبلغ أنواع الاستفتاح وأعظمها لاشتماله على معاني التوحيد والثناء على الله تبارك وتعالى، فهو مشتمل على تنزيه الله وحمده والثناء عليه وتوحيده بأنه لا إله غيره. فقالوا إن هذا هو أفضل أنواع الأدعية الثلاثة. ثم الذي يليه قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ثم يليه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وعلى كل، فكل هذه الأنواع من الأدعية من الأعمال المشروعة للإنسان أن يقولها بعد تكبيرة الإحرام. ثم يقول بعدها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا معناه أنني ألتجئ إلى الله، ألتجئ إلى الله السميع لقولي العليم بحالي، ألتجئ إليه من أن يتسلط علي الشيطان أو يؤذيني بهمزه أو نفخه أو نفثه، لأن الشيطان يؤذي الإنسان ويحاول جاهدا أن يتسلط عليه إذا رآه متجها إلى خير، يحاول أن يحول بينه وبين الخير الذي أراد وأن يصرفه عما هو مقبل عليه، كما قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنت إذا دخلت في عبادتك إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، إلجأ إليه بهذا الدعاء، لأن معنى أعوذ ألتجئ، ألتجئ إلى الله تعالى من هذا العدو المارد، هذا الشيطان الرجيم أي المرجوم، وأعوذ بالله من كل تصرفاته وكل منافذه، سواء كانت همزا أو نفخا أو نفثا. وهو يهمز الإنسان ويحاول أن ينبهه على مسائل تشغله عن صلاته، يقول: اذكر كذا، فاتك كذا، ضيعت كذا، فتشتغل في صلاتك بهذه الأمور، حتى إذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، تذكرت أنك في الصلاة، وإلا كنت سارح معه مع أعمالك وتصرفاتك ولا تدري ماذا تعمل في صلاتك. فهذا من همز الشيطان. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، وإذا عرض له في أثناء الصلاة أيضا يستعيذ بالله منه. إذا عرض الشيطان للإنسان في صلاته ولو كان في غير موضع الاستعاذة أن يتعود، وإلا فإنها لا تسن الاستعاذة إلا بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، ولا تسن في بقية الركعات إلا إذا عرض للإنسان الشيطان بوساوسه بهمزه ولمزه ونفثه ونفخه، فإنه يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله منه. هذه جملة من المسائل المهمة نكتفي بها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: الإنسان المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يعمل؟ يكمل بعد سلام الإمام أم يكبر أثناء صلاة الإمام؟ الإنسان المسبوق في صلاة الجماعة بعد أن يسلم الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة من دون ذكر بينها ثم يسلم. هذا يقول: إن امرأة استعملت الحنة في رأسها في الضحى، وعندما دخل وقت الظهر مسحت يدها على الحنة وصلت، فهل فعلها صحيح وهل عليها إعادة الصلاة؟ نقول صلاتها صحيحة ولا شيء عليها، وإن كان الأولى لها أن تكون قد توضعت قبل أن تضع الحنة لأجل أن يكون مثل العمامة ومثل الجوارب ونحوها. يقول: إنسان يحاول أن يقرأ القرآن في المصحف ولكنه يأتيه أيام يكون عليه الحدث الأكبر والأصغر، يستمر عليه الحدث يقول: فهل لي رخصة بمس المصحف لأني كلما جددت الوضوء ينتقض بعد ربع ساعة أو عشر دقائق؟ أولا، الحدث الأكبر لا بد من رفعه بالغسل، ولا يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف ولا من غيره إذا كان عليه الحدث الأكبر. وأما إذا كان عليه الحدث الأصغر فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف، ويجوز أن يقرأ القرآن من دون مس، كأن يقرأ غيبا أو يقرأ من وراء حائل يجعل بينه وبين المصحف حائل، وإذا أراد أن يقلب صفحة يقلبها بمنديل أو عود أو نحو ذلك، بحيث أنه لا يمس المصحف مباشرة ويقرأ ولا شيء عليه. وهذا سهل وميسور، إنسان يضع المصحف على صندوق أو على الكرسي المعتاد المخصص للمصاحف، وإذا انتهى من قراءة الصفحة فإنه يقلبها بعود أو نحوه من منديل وغيره، ولو كان غير طاهر من الحدث الأصغر. وأما أنه يريد رخصة في مس المصحف فلا رخصة له، لأن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب في خطابه إلى عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. وعلى هذا فبإمكان هذا السائل أن يقرأ القرآن من دون حرج ومن دون مس للمصحف. يقول ما الفرق بين السنة والمستحب والمندوب؟ المستحب والمندوب معناهما واحد، معنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما السنة فإنها تطلق أحيانا على المندوب المستحب، وأحيانا تطلق على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الكتاب، فنقول جاء في الكتاب والسنة، أي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته. وتطلق أحيانا على المندوب بمعنى أن هذا الفعل هل هو واجب أو سنة، فيقال إنه سنة وليس بواجب، مثل دعاء الاستفتاح فإنه من السنة بمعنى المستحب وليس من الواجب، وكذلك الاستعاذة، بينما قراءة الفاتحة ركن وتكبيرة الإحرام ركن،